حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. الحمد لله. هذا الفصل مهم جدا، لأنه يتعلق بالكلام إيش؟ بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وكما هو معلوم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. إذا قلنا أركان الإيمان ستة، فالركن الأول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر كما في حديث جبريل المشهور. بعض أهل العلم يقول أصول الإيمان أو أركان الإيمان خمسة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب والقدر؟ قال هذا أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام للتوكيد عليه، لا لأنه ركن مستقل. فذلك قال في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خير وشر. أعاد كلمة إيش؟ تؤمن، للتوكيد على الإيمان بالقدر. وإلا الإيمان بالقدر هو من الإيمان، من الإيمان بالله عز وجل. على كل حال، من قال أركان الإيمان ستة اعتبر ماذا؟ أن القدر ركن مستقل. ومن قال أركان الإيمان أو أصول الإيمان خمسة، فيكون ذكر القدر من باب التوكيد عليه، وإلا هو من الإيمان، من الإيمان بالله عز وجل. والقدر زلت فيه أقدام وانحرف فيه منحرفون، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوض فيه وتغوص فيه بأكثر مما شرع لك، لأن مهما بحث الإنسان وراء القدر لن يصل. حتى قال العلم: القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما تعرف تغوص فيه وتعلم حكمة الله في كل شيء. بل من جميل ما قالوا، قالوا: من أراد أن يعرف حكمة كل شيء، حكمة كل شيء، فهو يريد أن يكون مثل الله عز وجل. من طلب أن يعرف، أن يعلم حكمة كل شيء، معنى أنه ماشي يطلب أن يكون مثل الله عز وجل. من ذا الذي بكل شيء عليم؟ الله عز وجل. فإذا أتى إنسان يريد أن يكون بكل شيء عليم، حكمة الله في كل صغير وكبير، في كل صغير وكبير يريد أن يعرفها. ما حكمة الله في الشرع الفلاني، في الخلق الفلاني، لماذا خلق، لماذا فعل، لماذا شرع، لماذا أمر، لماذا نهى؟ كل شيء يريد أن يعرف حكمته. من ذا الذي يعرف حكمة الله في كل شيء؟ الله عز وجل. فهذا الذي يطلب لنفسه أن يعلم حكمة كل شيء، معنى يريد أن يكون مثل الله عز وجل. هذا لا يمكن. فلماذا خلق الله؟ لماذا أمر؟ لماذا نهى؟ لماذا قدم؟ لماذا أخر؟ لماذا أضل؟ لماذا أهد؟ هدى؟ ما يمكن الإنسان يحيط، وإنما الله عز وجل بكل شيء عليم. فنحن نؤمن بالقدر بقدر ما شرع لنا، لا نخوض ولا نغوص أكثر من ذلك. واضح؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خير وشر. إذن الله عز وجل قدر ماذا؟ الخير والشر، كله مقدر، الخير والشر. واضح؟ والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يقول: كل درجة تتضمن شيئين، أو يقول: كل درجة تتضمن مرتبتين، يسمون مراتب القدر. وهذا التقسيم دل على الكتاب والسنة، ومن فهمه يعني يكفيه هذا القدر من الإيمان بالقدر. طيب، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، بعلم القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. هذه الدرجة الأولى، فيها تتضمن شيئين. الشيء الأول في الدرجة الأولى العلم، إن الله بكل شيء عليم. كم درجة القدر؟ درجتان. كل درجة فيها فيها شيئان، واحد اثنين، إن هم درجتان، كل درجة فيها ألف وباء. الدرجة الأولى اللي فيها ألف العلم، بأن الله بكل شيء عليم. تريد أن تؤمن بالقدر، يجب عليك أن تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما أن الله عز بكل شيء عليم، حتى أفعال العباد اللي سيفعلونها إلى يوم القيامة، كل هذا في علم الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، لأن الله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة. حتى العلم قال بأن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون الذي لن يقع الله يعلمه، ويعلم ما لا يكون الذي لن يقع لو كان لو وقع ولن يكون، لو كان يعلم الله كيف يكون. جامع هذا كله إن الله بكل شيء عليم، فلا بد أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم حتى يستقيم إيمانك بالقدر. هذه إيش المرتبة الأولى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى فيها مرتبتان. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون حتى في المستقبل، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. إيش معنى أزلا وأبدا؟ الأزلي ما لا بداية له، والأبدي ما لا نهاية له. الأزلي ما لا بداية له، والأبدي ما لا نهاية له. والله على صفاته ماذا يا أخوان؟ أزلية وأبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية. ذلك الله عز وجل، ما تأتي تخوض، ما تقول كيف ما له بداية كيف ما له نهاية. ذلك الله عز، ما هو مثلي ولا مثلك، ليس كمثلي شيء. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالله عز وجل ذاته وصفاته كلها إيش؟ أزلية أبدية. ما معنى أزلي؟ لا بداية له. ما معنى أبدي؟ لا نهاية له. علم الله صفة من صفاته، علم الله العلم صفة من صفات الله عز وجل، فهي صفة إيش؟ أزلية أبدية. واضح؟ طيب. قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله، هنا كتب الله الكتابة، وهذه هي المرتبة الثانية في الدرجة الأولى. الدرجة الأولى فيها ماذا؟ مرتبتان، العلم الكتابة. واضح؟ علم الله مقادير كل شيء، ما هو كائن ليوم القيامة، حتى علم الله أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، ما هم عاملون، من سيؤمن من سيكفر، من سيطول عمره من سينقص، من سيعطي من سيمنع، على سبيل التفصيل والدقيق لا تخفى على الله خافية، بكل شيء عليم. كتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب. واضح؟ طيب. قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ من القائل ما أكتب؟ القلم. يقول لمن؟ لله. قال الله عز وجل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم فكتب مقادير كل شيء، حتى كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، كل مكتوب. واضح؟ هذه الدرجة الأولى. فيها ماذا الدرجة الأولى؟ فيها مرتبتان، ماذا وماذا؟ العلم والكتاب. طيب. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، لأنه مكتوب عليه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. معنى جفت الأقلام يعني ما كتب بالقلم، ما كتب بالقلم. جفت يعني قد تم كل شيء، كل شيء مكتوب. متى كتبه الله؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عندما خلق القلم وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. جرى القلم وكتب مقادير كل شيء، انتهى. جفت الأقلام وطويت الصحف، كله مكتوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية ذكر الله فيها ماذا؟ الدرجة الأولى، العلم والكتاب. فقال ألم تعلم أن الله يعلم العلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي كتاب؟ كتاب المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن يخلق الله عز وجل كل شيء مكتوب، لأن قبل أن يخلق السماوات والأرض إيش بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. واضح؟ وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يعني يكون في مواضع جملة ويكون في مواضع مفصلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا كتاب المجملة، كل ما هو كائن كتب الله في اللوح. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يعني بكتب أربع كلمات، فيقال أكتب رزقه وأجله وعلمه وشقي أو سعيد، وهذا مشهور في حديث المسعود من حديث الأربعين النووية، صح مشهور ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. القدرية اللي هم المعتزلة، القدرية المعتزلة، وسموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ينفون أن الله عز وجل كتب وشاء، وإنما الأمر أنف يعني جديد، مش مكتوب قبل أن يخلق الله كتبه. ينكرون أن الله شاء أن يخلق هذه المخلوقات، وإنما العبد يخلق فعل نفسه، فسموا قدرية نسبة عكسية، لا لأنهم يؤمنون بالقدر، لا لأنهم ينكرون القدر، أو سموا قدرية لأنهم منحرفون بالقدر، منحرفون في باب القدر. من هم القدرية؟ المعتزلة، قدرية هم معتزلة. ولما سموا معتزلة؟ شيخهم الذي أسسهم اعتزل مجلس الحسن البصري، وكانت مسألة مرتكب الكبيرة، أهل السنة يقول مرتكب الكبيرة مؤمن لكن عاصي ينقص إيمان، والخارج يقول مرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإيمان. فواصل ابن عطاء كان يحضر عند الحسن البصري، فكر خرج بمذهب جديد، قال أنا أقول هو بمنزل من منزلتين، لا هو مؤمن العاصي المرتكب وله كافر. فاعتزل مجلس الحسن وأخذ يقرر مذهبه، فقال اعتزل أنا واصل، فاجتمع عليه من اجتمع واقتنع بكلامه واتبعه، فقال عنهم المعتزلة. ثم بعد تطوروا في عقائد شتى، منها نفي صفات الله عز وجل، يثبتون الأسماء دون الصفات، لكن أصل تسميته معتزلة لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن وقرر بأن مرتكب الكبيرة لا كما يقول أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، ولا كما يقول خوارج مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان، قال هو بمنزلة بين منزلتين بين الإيمان وبين الكفر. وقد تقدم الكلام على الوعيدية أنهم ينقسمون إلى قسمين، معتزلة وخوارج، هم الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان يخرج من الإسلام، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإسلام إلى الكفر، والمعتزلة يقول يخرج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين، ثم إذا مات على كبيرته هو مخلد في النار. اتفقوا مع الخوارج أنه يخرج من الإيمان، لكن اختلفوا إلى أين يخرج، واتفقوا إذا مات على كبيرته يخلد في النار، ثم اختلفوا خلده في النار هل هو في الدرك في دركة الكافر الأصلي ولا ركة أعلى. فالخوارج يقول له كافر حال الكافر الأصلي، والمعتزل يقول في دركة أعلى لكن مخلد في النار. فكل هؤلاء يقال عنهم الوعيدية. واضح؟ إذن هؤلاء المعتزلة، يقال عن المعتزلة عرفنا لماذا سموا معتزلة، والقدرية لأنهم ينفون القدر، وهم معطلة لأنهم ينفون صفات الله عز وجل، يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا. يقول وأما الدرجة يقول غلاة القدرية، أيضا كلمة غلاة يعني دليل أن القدرية أيضا هم درجات، فبعضهم عنده غلو حتى من غلاتهم من يقول الله لا يعلم، يعني الدرجة الأولى المرتبة الأولى في الدرجة الأولى اللي هو أن الله يعلم بكل شيء عليم، ينفون ذلك لا الله ما يعلم، إذا وقع الشيء علم الله عنه أصلا ما يعلم، إلى هذا الدرجة عندهم إيش من الغلاة من يقول. طيب يقول أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، النافذة واضح بالذال، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لله مشيئة إيش في المشيئة هذه؟ نافذة وقدرة شاملة تشمل كل شيء، فهو جل وعلا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء بمشيئة الله، ما يحب وما لا يحب، ما يرضيه وما يسخطه، حتى الكفار، حتى الفجار، حتى أعمالهم، حتى كفرهم، حتى الذي سب الله عز وجل بمشيئة الله. لماذا بمشيئة الله؟ واضح، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني لو شاء الله عز وجل أن يخرس لسان فلان فلا يسبه، هاي يستطيع سب الله؟ لا يمكن. لو شاء الله أن يوقف الشمس أوقفها، لو شاء الله أن يطبق السماء على الأرض لأطبقها، لو ما في شيء يتحرك سواء كان عظيما أو حقيرا، يحبه الله أو يبغضه، يرضي الله أو يسخطه في هذا الكون إلا هو بمشيئة الله. هذا يعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا دلت عليك أدلة كتاب والسنة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم تذكر حركة يدي، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، سواء يحبه أو لا يحبه، سواء يرضيه أو يسخطه، سواء أفعال الكفار أو أفعال المسلمين، أفعاله الفواحش أو أفعاله أهل التقى، كل حاجة في الدنيا متحرك أو ساكن، كبير أو صغير، عظيم أو حقير، يرضيه أو لا يرضيه، يسخطه أو يرضيه، كل شيء هو بمشيئة الله. ولا يمكن للمسلم أن يستقيم إسلامه إلا أن يؤمن بذلك. في شيء خارج عن مشيئة الله؟ في شيء يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله؟ ربنا جل وعلا يقول وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين. واضح؟ طيب، يقول وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني ما وقع في ملكه حتى لو لا يحبه أيضا بإرادته. أي إرادة؟ الكونية اللي معنى المشيئة، ما في شيء يقع إلا بإرادة الله، إلا بمشيئة الله. وأنه سبحانه على كل شيء قدير، ما يعجز شيء في الأرض ولا في السماء من الموجودات والمعدومات، يعني حتى المعدوم هو في قدرة الله عز وجل، هو في قدرة الله عز وجل. يعني لا تظن أن قدرة الله متعلقة بالموجودات، لا، حتى بالمعدومات، حتى الشيء اللي مش موجود لو شاء الله أوجده قادر عليه، لأن الله على كل شيء قدير. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. قال جل وعلا الله خالق كل شيء. لاحظ، لو لم نقل بأن الله خالق كل شيء وفي مخلوق لم يخلقه الله، يعني ماذا؟ فيه خالق غير الله خلق، وهذا شرك بالربوبية. ما في ولا ذرة مخلوقة إلا والذي خلقها من؟ الله عز وجل. حتى الذين لا يحبهم، حتى الكفار، حتى الروافض، حتى اللي يسبون الله عز وجل، حتى الذي يحادون الله ورسوله، ما في مخلوق لم يخلقه الله. إبليس من خلق؟ إبليس الله خلقه. حتى إبليس هو يقول ماذا يقول؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار. فالله الذي خلق. فلا تظن أبدا ولا يأتي في عقلك ولا في قلبك ولا في عقيدتك أن في مخلوق لم يخلقه الله، وذاك خطأ كبير جدا يخشى عليك في عقيدتك أن تقول إيش؟ فلان مخلوق خطأ، فلان مخلوق، شو فلان مخلوق؟ الله خلق كل شيء، الله ما يخطأ، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما في شيء مخلوق بالخطأ، بل كله من خلق الله عز وجل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ولا شيء، ما في مخلوق يخلق. طيب، ما في مخلوق يخلق، اتفقنا، لكن الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، ما قال ذاك الله عز وجل؟ وقال جل وعلا أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، اللي هو من هذا؟ عيسى بن مريم عليه السلام. فنقول الخلق الذي هو إيجاد الشيء من العدم هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، خلق إيجاد الشيء من العدم ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن مثلا عيسى بن مريم ماذا فعل؟ يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني يأتي بالطين ويشكل فيه يعمل له رأس يعمل له جنحان كذا فينفخ بإذن الله فيكون طيرا. لكن يخلق شيء من العدم هذا ما لا يقدر إلا الله عز وجل. أبد لو اجتمع الإنس والجن والملائكة أن يخلقوا شيء من العدم ما استطاعوا. لكن تحويل الشيء إلى شيء يسمى في لغة العرب خلق، كما يقال يخلق النجار من الخشب بابا ويخلق الحداد من الحديد شباكا. يعني المادة موجودة قطعها كذا سوي باب، الثاني قطعها سوي ماذا؟ شباك. واضح؟ أما يخلق شيء من العدم يوجد هذا لا يقدر إلا الله عز وجل. فلذلك ما من مخلوق موجود إلا من خالقه الله عز وجل، حتى من لا يحبهم، حتى من لا يحبهم، حتى الخير وحتى الشر وحتى الطيب وحتى الخبيث وحتى المؤمن وحتى الكافر، كل مخلوق الله خالقه، حتى الشياطين، حتى الملائكة، حتى الأنبياء، حتى المرسلين، حتى الفجر الملحق، كل مخلوق الله خالقه. هذا ماذا يعتقده أهل السنة والجماعة، والله خالق كل شيء. هذه المرتبة الثانية من الدرجة الثانية. ما هي المرتبة الأولى من الدرجة الثانية؟ المشيئة. الثانية من المرتبة من الدرجة الثانية الخلق. إذن صار الآن عندنا القدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، علم مقادير كل شيء، ثم كتب مقادير كل شيء، ثم شاء أن يخلق، ثم خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمه الله، ها قولوا كتبه، ها شاء أن يخلقه خلقه. هذا القدر تؤمن به حتى يصح إيمانك بالقدر، أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، كتب مقادير كل شيء، شاء أن يخلق ما شاء أن يخلقه فخلقه، فالله خالق كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته. صحيح أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن الله أمرهم أن يطيعوه، حتى الكفار اللي خلقهم الله وهو يعلم بأنهم سيكفرون وكفروا بمشيئته، كتب عليهم أن يكفروا، وشاء الله أن يخلقهم وشاء الله يكفروا، ومع ذلك أمرهم أن يطيعوه. واضح؟ طيب. فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. هنا يأتي الحق الذي وفقه الله عز وجل لأهل السنة، فإنهم يؤمنون بأمر اثنين: بالقدر وبالشرع. يؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره. ايش معنى خلق كل شيء فقدره تقديره؟ يعني علمه، كتبه، شاء أن يخلقه خلقه. يؤمنون بهذا. ويؤمنون بالشرع، بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، وأن الله عز يحب منهم الطاعة ويبغض منهم المعصية، ووعد من أطاعه بالجنة وتوعد من أعصاه بالنار. هذا اسم الشرع. أرسل الله جل وعلا رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى وشرع ووعد وتوعد، ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين وارضى عنهم ويبغض الكافرين ولا يحب الفساد ويسخط على على على الكافرين. هذا كله نؤمن به. نجد الآن من انحرف في باب القدر، إما قدرية نفاة اللي هم المعتزلة، وإما جبرية اللي هم الجهمية. فهؤلاء وهؤلاء كلهم على طرفي نقيض، كلهم ضلال، كلهم ضلال. وهدى الله أهل السنة والجماعة، فآمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر وبالشرع. آمنوا بأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، علمه فكتبه فشاءه فخلقه، وآمنوا بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وشرع شرائع وأمر ونهى ووعد وتوعد ويحب ويبغض، نؤمن بهذا وهذا والحمد لله. وليس في ذاك تعارض، ليس في ذاك تعارض. نعم يشكل على الإنسان لأن في باب القدر ما هو أعلى من مستوى العقل لا يستطيع العقل أن يدركه، وهذا طبيعي جدا لأن عقل الإنسان محدود، فلا يمكن بعقلك المحدود أن تدرك شيء أكبر من مستوى عقلك. وضربنا مثالا تكرارا ومرارا بماذا؟ بحد السمع والبصر. أليس لسمعك وبصر حد؟ لو حد ولا ها أنت بكل شيء سميع بكل شيء بصير، ولا على قدر سمعك وبصرك؟ تسمع وتبصر إيش؟ على قدرك صح؟ بس لا يمكن لإنسان عاقل ما لا يراه ما لا يسمعه ينكره. ليش؟ ماني شايف. طيب وإذا مش شايف؟ ماني سامع. وإذا مش سامع يعني مش موجود لأنك مش سامع، أو مش موجود لأنك ما تراه؟ لا يا أخي، هذا بعيد عن سمعك وبصرك، هو موجود، هو حقيقة، وإن كنت لا تراه ولا تسمعه لأنه خارج عن نطاق بصرك وسمعك، خارج عن مقدار ما أوتيته من قوة سمع وبصر في أشياء بعيدة عن سمعك وبصرك وهي حقيقة موجودة، في أشياء بعيدة عن إدراك عقلك وهي حقيقة موجودة. أنت لا تدرك لماذا الله خلق ولماذا فعل. أصلا الله عز وجل يقول عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما تستطيع تسأل لماذا فعلت. يعني الآن بعض الناس تقول كم عمرك، يقول كتش دخلك بعمر، تقول كم راتبك، كم معاش، كم رصيدك، لا عنده شيء كبير انك يعلمك رصيد، هو رصيد ولا يمكن بعد عنده شوية فلوس، عنده عيب عند الغرب، عيب تسأل السؤالين هذول الاثنين، كم عمرك وكم رصيدك، هذا كأنك سبيته. وهذا عند المسلمين بعد، ما يحب أحد يعرف رصيده ولا يعرف إيش كم عمره، خاصة عند النساء. طيب هذا الإنسان عنده خصوصيات ولا تتدخل ولا تسرع ما لا يعنيك صح؟ فكيف يأتي إنسان ضعيف مخلوق من نطفة يسأل رب العالمين لماذا كذا ولماذا كذا ولما أمر ولما نهى ولماذا خلق؟ الله عز وجل بكل شيء عليم وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من علمي إلا قليلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تسأل الله، الملائكة اللي هم الملائكة ما سألوا الله عز وجل، لكن استشكروا في أنفسهم، قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال لهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. إذا الملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، جاي أنت تريد أن تسأل الله عز وجل لما خلق ولما أمر ولما فعل ولما لم يفعل؟ لا، أنت عبد، أنت ضعيف، لا يمكن. أنت لو تدخلت في شغل إنسان متخصص، أنت لست طبيبا أو لست مهندسا أو الآخرة، وقفت على الطبيب لما تفعل كذا لما تفعل كذا، قال يا أخي أنا صار لي 30 سنة أدرس، تبي علمك حين وأنا واقف؟ ما يمكن هذا صح ولا لا؟ خلاص اسكت خلني أشوف شغلي. لحظة ليش فعلت كذا؟ شو يقول لك؟ وهو كان الشيء يخصك أنت، يعني لو كان أنت فاتح فمك يصلح أسنانك تدخل بكل نقطة، يقول لك روح عند طب الأسنان تعال قبل أصعب صح ولا لا؟ ما يصير تدخل بكل شيء، هذا شغلي اشرح لي. أنا مرة قلت حق واحد شو أسباب التسوس؟ قال هذا وين يبي لها مواد طويلة درسناها، جاي عند جلسة واحدة يقول لي والله سكتني، قال جاي بجلسة واحدة أعملك أسباب التسوس. أسبابها كثيرة وطويلة وعريضة ومتعددة، ما يمكن أعلمك إياها بجلسة واحدة. قلت هاي والله صح، كيف تريد أن تعرف علم الله في كل شيء؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا؟ أو كلما وجدت ما لا يدركه عقلك أنكرته؟ هذا ليس بعاقل أبدا، وهذا فعل المشركين، فعل الملحدين، شجرة في أصل الجحيم، أيعقل أن تكون شجرة في النار ولا تحترق؟ المؤمن يؤمن بذلك ولا لا؟ يقرأ القرآن ويؤمن بأن إيش؟ إن شجرة الزقوم طعام طعام طعام الأثيم، هذه الشجرة تخرج في أصل الجحيم وهي طعام الأثيم، الكفار يكون منها وما تحترق في جهنم، ما المشكلة؟ شايف عادة الشجرة تحترق؟ لا، هذه نوع من الشجرة اللي فوق ها مستوى عقلك، ربنا جل وعلا أخبر بها نؤمن بها. فوق مستوى العقل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليس هذا فحسب، ويعرض به للسماوات العلى، ويرجع مرة أخرى إلى فراشي في ليلة واحدة. الكفار ما صدقوا أنه يخرج من مكة إلى المسجد الأقصى، فضلهم إيش أن يصدقوا بأن إيش عرض به للسماوات العلى. وأما المؤمنون يؤمنون بذلك ولا يؤمنون بذلك؟ يؤمن بذلك. ما كان مستحيلا أن في ليلة واحدة يسافر الواحد هذه المسافة من المسجد الحرام إلى الأقصى، أصبح اليوم ممكنا ولا لا؟ ممكن اليوم في الوسائل الحديثة يروح مرتين ثلاث بعد، صح؟ فما كان مستحيلا أصبح اليوم ممكنا، فما المانع أن الله الذي خلق قادر على أن يعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة إلى السماوات العلى؟ المؤمن يؤمن بذلك، ولكن هل هذا مما يدرك العقل أو فوق مستوى العقل؟ فوق مستوى العقل. أنتم تسمعون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منكم من قرأه، منكم من سمعه، منكم من لم يقرأه ولم يسمعه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعذب، وهو حديث صحيح البخاري، يعذب، قال سبحان الله ما هذا؟ قال هذا الرجل ينام عن الصلاة ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق. شنو واحد يعني يمد الكذبة هذه توصل بالآفاق؟ بالآفاق يعني في الأودية وفي الجبال وعبر القارات. اليوم في تويتر صار أصبح ممكن يكذب واحد كذبة في تويتر توصل استراليا وأمريكا والصين واليابان، صح ولا؟ كان من الأول واحد شو يوصل الكذبة هذه؟ كذبة رجل واحد تنتشر هذا الانتشار في العالم، ها؟ قبل كم سنة الواحد هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف آخر الزمان تنتشر؟ والله أدركنا الزمان اللي إيش، كل يوم الناس تكذب كذبة تبلغ الآفاق، ولا لا؟ حاصل ما حاصل؟ حاصل. فلا تأتي لأمور العقيدة كلما وجدت خبرا عن الله ورسوله لم يدركه عقلك تنكره، وإنما العبرة بماذا؟ ننظر هل ثبت؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه؟ نعم ثبت، آمنا صدقنا أقررنا به، ندين الله عز به، نعتقده، نصدق الله رسوله. هذا هو الواجب في باب العقيدة. إذن الآن نحن وإن لم نفهم وإن لم ندرك بأن الله عز قدر وشرع، لكن جاء في كتاب السنة بأن الله خلق كل شيء فقدر تقديره، وأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتب وأمر ونهى، ما موقفنا؟ نؤمن بماذا؟ بهذا أو هذا؟ نؤمن بهذا وهذا. لا نكون كالقدرية فننفي القدر، ولا نكون كالجبرية فننفي الشرع، بل نحن نؤمن بهذا وهذا. نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وشرع وأمر ونهى، واضح؟ طيب، إذا نؤمن بها. قال مع أنه جل وعلا خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، يعني شرع لهم، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيه، هذا كله تشريع. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. طيب، هنا نريد أن نعرف ميزة القدر وميزة الشر. ما معنى ميزة؟ أن هذا يتميز بما ليس، يعني القدر يتميز بما ليس في الشر، والشرع يتميز بما ليس في القدر، واضح؟ ميزة القدر أن ما شاء الله كان، لابد أن يقع ويتحقق كما شاء الله. إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إرادة كونية أشاءه، يعني أن يقول لهم كن فيكون. فميزة ما أراده الله كونا كن فيكون، يعني لا يتخلف، هذه ميزته. إذا ليس بالضرورة كل ما أراده شرعا أن ألا يتخلف، ممكن يتخلف ممكن ألا يتخلف، لأن هذه ميزة أصلا ما أراده الله قدرا، أراده إرادة كونية، واضح؟ كونا وقدرا. طيب، ميزة ما أراده الله شرعا شرعه لعباده أن يكون محبوبا لله مرضيا عنده. شرع الصلاة جل الله جل وعلا يحب الصلاة ويرضى بالصلاة ويرضى عن المصلين، شرع الصيام يحب الصيام، شرع بر الوالدين يحب بر الوالدين، شرع شرع شرع ما يأمر الله بشيء شرعا ويشرع لعباده إلا وهو يحبه ويرضاه. شرع لعباده اجتناب الفواحش، شرع لعباده تحريم العقوق، يحب هذا الشيء، يحب الله عز وجل أن الواحد يجتنب الفواحش، أن يجتنب العقوق. أبدا ما يشرع الله تشريعا إلا وهو يحبه ويرضاه من عباده، هذا ميزته. إذا ما ميزة ما أراده الله كونا وقدرا؟ أنه لا يتخلف، كن فيكون، ما شاء الله كان. ما ميزة ما أراده الله شرعا وشرع العبادة؟ أن يكون محبوبا لله مرضيا عنده، ميزته. إذن الآن بما هذا امتاز وهذا امتاز عرفنا. طيب، هل بالضرورة كل ما أراده الله كونا أن يكون محبوبا له؟ لا، لأن هذا أصلا ميزة ماذا؟ ميزة الشرع. فأراد الله عز وجل أن يخلق إبليس، أراد الله أن يخلق الكفار، أراد الله أن يخلق الشر، أراد الله أن يخلق الشياطين، وأراد أن يخلق الأنبياء والملائكة، وأراد أن يخلق الصالحين. ما أراده الله كونا لابد أن يقع، لكن ليس بالضرورة أن يكون محبوبا لله. شاء الله أن يخلق ما يحب وما لا يحب، هذه بمشيئة الله، واضح؟ واضح؟ لأن لو قلنا ما لا يحبه الله لم يشأه وهو موجود، معنى هذا يا شيخ أنه وجد من غير مشيئة الله، الله ما شاء ذاك لكن وجد، لا يمكن هذا. الله عز وجل ما يحب إبليس لكن شاء أن يخلقه أو لم يشأ، شاء، بدليل أنه موجود إبليس. الله عز وجل لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد، والمفسدون والفساد موجود، إذن هذا بمشيئة الله وإن كان لا يحبه، لأن ليست من ميزة ما أراده كونا أن يكون محبوبا لله، لا، ميزته ماذا؟ أن ما أراد الله كونا يتحقق، لابد أن يقع كما أراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. طيب، نأتي إلى ما شرعه الله من عباده، لابد أن يكون ماذا؟ محبوبا لله، لكن هل بالضرورة أن يتحقق؟ لا، يحب التوابين، يحب المتطهرين، منهم من يتوب ومنهم من يتطهر وأكثر ما يتوب. يحب من عباده أن يصلوا الصلوات الخمس، أكثرهم لا يصل. يحب من عباده التقوى، الإحسان، القسط، البر، لكن منهم من يأتي به ومنهم والأكثر لا يأتي به، واضح؟ صح؟ إذن ما أراده الله من عباده شرعا يكون محبوبا عنده ويكون مرضيا عنده، ولكن ليس بالضرورة أن يتحقق. من الناس من يأتي به والأكثر من الناس لا يأتي به، واضح؟ إذن لابد أن نفهم هذا جيدا، أن الله له إرادة كونية بمعنى المشيئة، وله إرادة شرعية بمعنى المحبة. ميزة الإرادة الكونية أنها لا تتخلف، كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه ميزته. ليس بضرورة أن يكون محبوبا أو ليس بمحبوب، يشاء الله ما يحب وما لا يحب، حتى ما لا يحب يشاءه لحكمة، حكيم الله عز وجل، الله أحكم الحاكمين، حتى ما شاء وهو لا يحبه يشاءه، واضح؟ طيب، وما شرعه الله عز وجل لابد أن يكون محبوبا لله، فما أراد الله شرعا هذا يسمى إرادة إيش؟ المحبة، يحبها الله عز وجل، شرعه لعباده ويرضى عنهم ويقبله منهم، لكن ليس بالضرورة أن يتحقق. من الناس من يأتي به ومن ما لا يأتي به، واضح؟ نحن نؤمن بماذا؟ بالشرع، القدر، نؤمن بالقدر والشرع، واضح؟ ما الذي لا يؤمن بالقدر؟ المعتزلة القدرية. من لا يؤمن بالشرع؟ الجبرية الجهمية. ماذا يؤمن أهل السنة؟ بالقدر والشرع. ماذا بماذا تمتاز ما أراده بما يمتاز ما أراده الله كونا؟ بأنه يقع ولا يتخلف. بما يمتاز ما بما يمتاز به ما أراده الله شرعا؟ أن يكون محبوبا لله. واضح؟ واضح الآن؟ طيب الآن أبا عمر واضح؟ الحين نشوف، تقول أنت واضح، نشوف نجربك الحين. إسلام أبي بكر الصديق ماذا تحقق به؟ إسلام أبي بكر الصديق ماذا تحقق به؟ الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية؟ الكونية والشرعية، صح. كيف عرفنا بأن الله أراده كونا؟ أسلم. لو لم يرد الله أن يسلم ما أسلم، لأن مشيئة الله كن فيكون. وكيف عرفنا بأن أراده الله شرعا؟ الله شرع الإسلام لأبي بكر وغيره. فإسلام أبي بكر الصديق قد تحقق في ماذا؟ شاءه الله كونا وأراده الله شرعا، وهو امتثل وأسلم، صح؟ إسلام أبي جهل ما أراده الله كونا؟ ما أراده الله كونا، تأكد دليل. إنما صار. لو أراده الله كونا فالقاعدة شوف إيدي كن فيكون، كان لا صار، أكيد أنا صار مسلم. ما يمكن إن شاء الله كونا لشيء ويتخلف إلا يكون. طيب شرع له الإسلام ولم يسلم، هذا أبو جهل، واضح؟ طيب كفر أبي طالب، طبعا عند أهل السنة الروافض يقولون أبو طالب في الجنة وأبو بكر في النار، روافض والله روافض هؤلاء. شوف أبو بكر المبشر بالجنة يقول في النار، أبو طالب اللي ما قال ما شهد الله إلا الله يقول هو على ملة عبد المطلب في الجنة. المهم كفر أبي طالب كوني، بدليل أنه كفر لكن لم يشرعه الله، شرع له الإسلام فلم يسلم، لكن شاء الله له الكفر، نعم، بدليل أنه كفر، واضح؟ أكيد. إذن لابد أن نفهم هذا جيدا ونؤمن به. هذا الباب باب خطير، زلت فيه أقدام وتاهت فيه أوهام، منهم من هو أنكر القدر، ومنهم من أنكر الشرع، ومنهم من لم يستوعب التوفيق بين القدر والشرع. وأما أهل السنة هداهم الله عز وجل، كما هدى أهل الإسلام إلى ملة الإسلام هدى الله أهل السنة إلى الاعتقاد الصحيح، فآمنوا بالقدر كما دلت عليه الأدلة، وآمنوا بالشرع كما دلت عليه الأدلة. ماذا يترتب على عدم الإيمان بالقدر؟ يترتب عليه أخوان الكفر بالله عز وجل، لأن معنى عدم الإيمان بالقدر أن الله لا مشيئة له، حتى أنه لم يشأ أن يكفر الكافر لكن كفر الكافر، لم يشأ له كفر، شاء أصلا ما له مشيئة. شوف من الله في القرآن يقول إيش؟ وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. طيب إنسان شاء أن يكفر فكفر، هذا شاءه رب العالمين ولا لم يشأه؟ شاءه، بدليل أن الله يقول وما تشاءون سواء الإيمان أو الكفر، أي شيء تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ما في شيء خارج عن مشيئة الله. واضح؟ خطير الأمر هذا، لو من قال بإنكار القدر هذا كفر بالله، كفر بالله. لذلك لما جاء رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأخبراه بأن فلان وفلان في البصرة يقول لا قدر، ما في شيء معناه الله قدر مقادير وشيء، قال اعلمهم أني بريء منهم هم براء مني، لا حتى يؤمن بالقدر، يعني ما يستقيم إمام حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور، وأنه جاء على صوت رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. يعني الذي لا يؤمن بالقدر خير وشر كالذي لم يؤمن بالملائكة، صح؟ كالذي لم يؤمن بالكتب، كالذي لم يؤمن بالرسل، بل هذا لم يؤمن بالله. لابد أن تؤمن بالقدر. طيب ما الذي يترتب عليه من لا يؤمن بالشرع وأن الإنسان مجبور على أفعاله؟ ما الذي يترتب عليه؟ اللي هم الجبرية الجميع، ماذا يترتب عليه؟ تعطيل ماذا؟ تعطيل الشرائع، يعني الشرع ما منه فائدة. لماذا رب العالمين أرسل رسل وأنزل كتب وشرع الجهاد وشرع النصيحة وشرع خطب الجمعة وشرع الصبر في سبيل ذلك والتعليم وفضله؟ لما ما دام الواحد كله إيش؟ الكل مجبور، نصحته لم تنصحه، أرسلت له رسول ما أرسلت له رسول، الكل مجبور، ولا فائدة من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب. بهذا الاعتقاد أبطلوا الشرائع كلها، أبطلوا النبوة والرسائل، النبوات والرسائل. إذن ما في داعي لا الأنبياء ولا الرسل ولا الكتب، لأن أصلا الكل مجبور، وليس الإنسان اختيار حتى يؤمن أو يكفر. مع أن الله يقول في كتابه: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عنده مشيئة الإنسان، واضح؟ فهؤلاء كفروا بالله عز وجل لما أنكروا مشيئة الله عز وجل، وهؤلاء كفروا بالله عز وجل لما أنكروا إرساله للرسل وإنزاله للكتب. وهدى الله المؤمنين المسلمين، فقالوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع. وليس معنى كفروا كفروا أننا نكفر كل واحد بعينه كافر كافر كافر، لا، هذه العقيدة كفرية، هذه العقيدة كفرية. قد يكون إنسان عنده شيء انحراف في القدر أو شيء من الجبر، مع ذاك إيش؟ لا يكون كافرا، لكن الاعتقاد هذا هو اعتقاد كفري، إما إنكار القدر وإما إنكار الشرع. وأما أهل السنة فهداهم الله ووفقهم توفيقا حسنا، آمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالشرع، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وآمنوا عفوا بالقدر، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وآمنوا بالشرع، بأن الله أرسل رسل وأنزل كتبا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن أبى فقد عصى، واضح؟ طيب، أو من عصى فقد أبى. طيب، الآن بقي يعني آخر كلام الشيخ إسلام، يقول: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، عقب ما بينت لكم الآن من الشفريقي وأنا بين لكم، يا ترى من الذي ينكر بأن العباد يفعلون حقيقة؟ والشيخ السامر دعي يقول: العباد فاعلون حقيقة. من هؤلاء الذين ينكرون بأن العباد يفعلون؟ القدرية ولا الجبرية؟ ها؟ الجبرية، لأنه يكون مجبور الإنسان، حركات يفعلها هو مجبور عليها، لا حول له ولا قوة، لا اختيار، وإنما هو كريشة في مهب الريح في وسط صحراء تتقلب، هو مجبور. قال: لا، العباد فاعلون يفعلون، يؤمرون ويمتثلون وينهون فيمتثلون، ومن أطاع الله رسوله دخل الجنة، ومن عصى الله رسوله فقد أبى. ليس كما تقول بأنه مجبور ولا فعل له، واضح؟ والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. من الذي ينكر بأن الله خلق أفعال العباد؟ ها؟ القدرية المعتزلة، صح؟ لماذا؟ لأنهم ينكرون أن الله عز وجل إيش؟ له مشيئة خلق بها، الله خالق كل شيء، فخلق العباد وخلق أفعالهم. أليس فعل العباد شيء؟ فعل العباد شيء أو ليس بشيء؟ شيء. والله ماذا يقول؟ الله خالق كل شيء حتى فعل العباد، واضح؟ طيب، سيأتي الآن كيف نبين لكم كيف أن الله خلق أفعال العباد. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. صحيح أن الله خلق أفعال العباد، لكن العبد إذا باشر العمل هو الذي فعله، ينسب إليه أنه هو الذي فعله. إن آمن فهو المؤمن، وإن كفر فهو الكافر، مع أن الله خلق أفعالهم. أفعال من خلق الله؟ أفعال المؤمنين ولا أفعال الكافرين؟ أفعال العباد، المؤمن والكافر والمصلي والصائم، البر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، عنده قدرة يعمل بها، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم. طيب، العبد يفعل بأمرين اثنين، بإرادة وقدرة، عنده إرادة ويريد، وعنده قدرة ويقدر فيفعل. فأنا الآن أريد أن أشرب هذا الماء، أريد أن أشرب وعندي قدرة على الشرب، لأنني أريد وعندي قدرة قلت بسم الله وشربت، صح؟ لو أنني لا أريد، مثل واحد صائم يعطونه ماء يقول لا أريد، خذ خذ جزاك الله خير، خذ خذ ما أريد، صح؟ أو يعطي شيء وما يشربه، تعطي ناس بناس تعطي شاي في سكر، لا أنا ما أشرب في سكر، ما يريد، يستطيع يشربه ولا يستطيع، يقدر أن يشرب لكن لا يريد. وآخر يريد أن يقطع المسافة الفلانية لكنه مشلول، لكنه عاجز، لكنه معاق، ما يستطيع، وإن كان هو يريد لكن ما عنده قدرة. طيب واحد يريد وقادر، أنا أريد أن أشرب الماء وعندي قدرة على شرب الماء بالإرادة والقدرة فعلت، صح؟ السؤال سؤال سهل جدا، من الذي خلق في الإنسان إرادة وقدرة بهما يفعل؟ الله عز وجل. فقال الشيخ، قال والله خالقهم، قال وخالق قدرتهم وخالق إراداتهم. إذن بما أن الله جعل في الإنسان قدرة وإرادة وبهما يفعل، إذن الله خلق العبد وخلق فعله، لأن فعله صادر عن ماذا؟ عن إرادة وقدرة، والله عز وجل خلق في العبد إرادة وقدرة بهما يفعل. فصح أن يقال الله خالق العباد وخالق أفعالهم، خلق العباد وخلق أفعالهم. لماذا؟ خلق العباد واضح، الله عز وجل خلقك في أحسن التقويم، وخالق أفعالك لماذا؟ لأن خلقك في خلق فيك ماذا؟ إرادة وقدرة بهما تفعل. وذاك الله يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم، أو الله خلقكم والذي تعملونه، واضح؟ لماذا؟ لأن الله خلق العباد وخلق فيهم إرادات وقدرات، وبإراداتهم وقدراتهم يفعلون، فصح أن يقول الله خالق العباد وخالق أفعالهم، واضح؟ طيب صحيح أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن العبد إذا قام بفعل ينسب له، لأنه هو الذي باشر العمل، هو الذي قام به. فالآن إذا شربت الماء، من الذي شرب الماء؟ العبد ولا الله عز وجل؟ بعضكم يقول العبد، بعضكم ساكت خاف أن يخطئ، صح؟ أعيد السؤال، من الذي شرب الماء؟ سالم الطويل ولا رب العالمين؟ إيش فيكم؟ عبد السلام، من الذي شرب الماء؟ العبد، صح؟ مع أن العبد شرب الماء كيف؟ بقدرة وإرادة، أردت وعندي قدرة فقلت بسم الله وشربت. فالله خلق العبد وخلق فعله، لكن العبد هو الذي عمل هذا العمل، فيقال فلان الذي شرب، واضح؟ الله عز وجل خلق عبدا اسمه يوسف ابن ملفي، صح؟ أراد أن يتزوج فتزوج، عنده رغبة في الزواج وعنده قدرة على الزواج، واتصل عليه كتبت عقد زواجه وتزوج الرجل. فخلق الله يوسف وخلق فعله، لكن من الذي تزوج؟ ها؟ العبد أم رب العالمين؟ العبد. رب العالمين يقول إيش؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صحيح أنه خلق في إرادة وقدرة بهما ذهب وتزوج، لكن هو الذي تزوج. فحينئذ الشيخ إيش يقول؟ يقول والله خالقهم، لأن خلقهم خلق أفعالهم، وخالق قدرتهم إرادتهم. لكن صدر هذا قبل إيش يقول؟ يقول العبد هو المؤمن، هو الكافر، هو البر والفاجر، هو المصلي، هو الصائم. لماذا؟ لأن هو الذي قام بالعمل، فذاك يقول إيش؟ بما كانوا يعملون، فنسب لهم العمل لأنهم الذي هم الذين باشروه وقاموا به. فينسب فعل المخلوق لله عز وجل من باب أن الله خلقه وخلق أفعاله، ويضاف العمل إلى العبد باعتبار أنه هو الذي إيش؟ قام به وعمله. ولا منافاة بين هذا وهذا. صحيح الله الذي خلقك وخلق فيك إرادة وقدرة به ما تفعل، والعبد هو الذي فعل لأنه هو الذي قام وباشر العمل، فهو المصلي وهو الصائم وهو المؤمن وهو الكافر وهو البر وهو الفاجر وهو الماشي وهو القاعد وهو النام وهو المتزوج وهو الآكل وهو الشارب. معنى كل هذه الأفعال يفعلها بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة الله خلقه. فصح أن نقول بأن العبد مخلوق وفعله مخلوق لله، وصح أن نقول العبد هو الذي عمل وفعل ينسب له العمل. طيب إذا قلنا الله خلق العبد وخلق فعله، هذا ما الذي يخالفنا في ذلك؟ القدرية ولا الجبرية؟ شوف لا لا لا لا، مشكلهم مو كل مرة كلاهما تضبط معاك، اصبر ركز. إذا قلنا بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم نعتقدها ونؤمن به، صح؟ والله خلقكم وما تعملون. من يخالفنا في ذلك؟ القدرية المعتزلة ولا الجبرية الجهمية؟ ها يا عبد الله، كلهم يقولون القدرية إلا أنت الجبرية. ها إيش رأيك؟ جبرية؟ طيب تخالف الجماعة يعني؟ ها ليس راسك يابس. ها من الذي يقول الله ماله مشيئة؟ ها يقول العبد يخلق فعل نفسه، ها القدرية. وذاك حين نثبت القدر نقول ها علم الله فكتب فشاء فخلقه، الله خالق العباد وخالق أفعالهم خلافا للقدرية، صح؟ واضح؟ طيب نأتي الآن، ما الذي يقول الله لا يفعل، عفوا العبد لا يفعل على الحقيقة، العبد ما يفعل هو مجبور على فعله، ها الجبرية يقول هو مجبور، حتى يستدل بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شفت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل شيء، الله هو الذي رمى. الله يقول في القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، معنى هذا أن العبد لا يفعل حقيقة. أجل شنو وهل قاعد يفعل هذا؟ هذا ليس تفعالهم، ها يقول لا حقيقة العبد ما يفعل، الفاعل على الحقيقة الله عز وجل. فيسلمون العبد إرادة العمل إرادة الفعل، فهو يقول مجبور. ولذلك إذا كان مجبور لما الله يرسل رسولا ويزل كتابا ويأمر وينهى ويعد ويتوعد وموعظة وخطبة ونصيحة؟ هذا كله ما له معنى إذن إذا كان الإنسان مجبور. انتبهتم؟ فهؤلاء أبطلوا الشرائع، واضح؟ فالشيخ هنا يقول والعباد فاعلون حقيقة خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ الجبرية. ويقول والله خالق أفعالهم خلافا لمن؟ للقدرية المعتزلة. وأهل السنة قالوا هذا الكلام، قالوا الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم لأن الله علم فكتب فشاء فخلق، خلق العباد وخلق أفعالهم. ويقول الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتب، هذا مصلي وهذا تارك صلاة، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا بر وهذا فاجر، فهو ينسب له الفعل لأنه يعمله هو الذي قام به. فلذلك إذا اتقى الله عز وجل الله يحب المتقين، وإذا أجرم الله ينتقم منه. لماذا؟ لأن هذا الفعل مؤاخذ عليه مأمور به، وعده الله وتوعده، وعده إن استقام بالرضا وتوعده إن ضل بالسخط. فما نبطل إحنا الشرائع، كمان لا ننكر بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، فالله خالق كل شيء ويدخل في كل شيء ماذا؟ العباد وأفعال العباد، ولأن أفعال العباد تتم بإراداتهم وقدراتهم، والله خلق في العباد إرادات وقدرات به ما يفعلون، واضح؟ قال والعباد فاعلون حقيقة خلافا للجبرية، والله خالق أفعالهم خلافا للقدر الجهمية، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. لماذا؟ لأنه هو الذي يباشر يعمل هالشيء. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، الله خلقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، عندهم قدرة، عندهم من الذي خلق فيهم قدرات وإرادات به يفعلون بها؟ الله عز وجل. قال كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هذا الموضوع لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين، الرد على الطائفتين القدرية النفاة والجبرية الغلاة الجهمية، فأين الرد على هؤلاء؟ أنا هذا لمن شاء منكم أن يستقيم، رد على من؟ ناصر المطر. لمن شاء منكم أن يستقيم الجبري، سمعتها هكذا ولا فاهمة؟ أثبت لهم مشيئة بها يختارون يفعلون، قل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر من شاء فليؤمن، صح؟ صح ولا لا؟ إذن لهم مشيئة، فأثبت الله المشيئة. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه إثبات المشيئة للعبد ردا على من سلب العبد مشيئته وقال هو مجبور ما له مشيئة. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، مشيئتكم تابع لمشيئة رب العالمين، ما في واحد يخرج عن مشيئة الله، رد على من؟ على المعتزلة القدرية. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية اللي هي الدرجة، أي درجة الثانية اللي هي متضمنة لمرتبتين المشيئة والخلق، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس؟ لأن المجوس يشركون بالربوبية، يقول إيش خلق للعالم خالقان النور والظلمة، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فهم مشركون في الربوبية. فإذاك هؤلاء يقولون كل عبد يخلق فعل نفسه، ليس الله خالق كل شيء بل عبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأشركوا بالربوبية فسموا مجوس هاي الأمة. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، من هؤلاء الذين غلوا في الإثبات في إثبات القدر لدرجة أن سلبوا الإنسان مشيئته الجبرية؟ هؤلاء غلوا، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ما له قدرة، بما أن له ما له قدرة إذن لماذا الله يشرع الشرائع وينزل الكتب ويرسل الرسل؟ ما له قدرة أصلا، أطل الشر. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، إذن ليش الله أرسل؟ ها؟ لماذا الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليس هذا الحكم الإنسان الرسل حتى لا يكون حجة؟ هؤلاء سلبوا الإنسان مشيئته، إذن ما في فائدة من إرسال الرسل المبشرين والمنذرين، واضح؟ طيب تعليق الشيخ بن باز الآن سريع شوي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا البحث من أنفس البحوث ومن أجمعها، وهو بحث نفيس عظيم فيما يتعلق بالقدر، وقد بسطه المؤلف وأوضحه كما بسط ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فالمؤلف هنا بيّن أمر القدر بيانا شافيا جيدا، فمن أصول أهل السنة والجماعة ومن صفات الفرقة الناجية الإيمان بالقدر خيره وشره، فالفرقة الناجية تؤمن بالقدر خيره وشره من جميع الوجوه، وإيمانها بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء ويقال له أربع مراتب، من استكملها استكمل الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم وأن الله علم الأشياء كلها، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والرابعة الخلق والإيجاد وأن الله خالق الأشياء كلها، وأن الله خالق الأشياء كلها، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى ليس له شريك في الخلق والتدبير. فهذه مراتب القدر، أربع مراتب: علم الله، علم الله بالأشياء، علمه محيط بكل شيء، قال إن الله بكل شيء عليم، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا علمه القديم إذ لم يزل موصوفا به أزلا وأبدا، لا يعزب عن علمه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فكل جميع الحوادث والكائنات في الدنيا والآخرة كلها معلومة له، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، وهي مكتوبة أيضا مع العلم كتابة، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالدرجة الأولى من القدر تشتمل على مرتبتين هما العلم والكتابة، والدرجة الثانية تشتمل شيئين أيضا: المشيئة والخلق والإيجاد. فمشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. فهو سبحانه علم الأشياء وكتبها، وهو الخالق لها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والعباد لهم أفعال هم لها فاعلون، أي لهم أفعال حقيقة منسوبة لهم. فالعبد هو المصلي والصائم، وهو الحاج والزاني والسارق، وهو البارع والمشتري، وهو الناطق والمطلق إلى غير ذلك، لهم أفعال. فالله سبحانه خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، فيحب الخير وأهله ويكره الشر وأهله، يحب الإيمان والتقوى ويكره الفساد والكفر والضلال. وكل عبد ميسر لما خلق له. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الأمور مقدرة ومكتوبة ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالدرجة الأولى وهي طيب. هنا يا أخوان الحديث هذا العظيم مشهور، يقال هي أول شبهة وقعت في العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله فرغ من العباد فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. قال الصحابة: ففيما العمل؟ ما دام كل شيء مكتوب مكتوب. هذا شبهة جت في عقوله، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل هذا الجواب كافي في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليس بكافي؟ كافي، هو جواب الرسول عليه الصلاة. لو كان يحتاج شيء أكثر لأعطاهم أكثر، اعملوا. طيب الصحابة هل اكتفوا بالجواب ولا طلبوا زيادة إيضاح؟ اكتفوا، قال: ما اعملوا؟ قال: يا رسول الله نعمل نعمل. كيف الوضوء؟ كيف نصلي؟ أخبرني يا رسول الله، ما أحب العمل الله؟ أي الإسلام خير؟ أين سؤالهم؟ ها، عن العمل. وإذاك العلم اختصروا هذا بجملة عجيبة مختصر مفيدة، قال: لا تسأل عما يفعل، واسأل عما تفعل. وين سؤالك؟ أين سؤالك؟ لا تسأل عما يفعل الله، اسأل عما تفعل أنت. واضح؟ لا، الله ما يسأل عما يفعل، لا علاقة لك بذلك ولا دخل بذلك ولا تدخل. لا تسأل عما يفعل، اسأل عما تفعل. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم اعملوا، لا تسأل الله عز وجل لماذا كتب هؤلاء في الجنة ولماذا كتب هؤلاء في النار. يعني يأتي بعض الناس، طيب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب أهل النار في النار؟ ما خلقهم لعدنا، ما أعطاهم فرصة، ما خلقهم، ما وجدهم. ربنا جل وعلا ما يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام العبيد. لكن في شيء ها فوق مستوى العقل، خلاص أنت دورك أين تبحث؟ فيما يفعل جل وعلا ولا فيما تفعل أنت؟ فيما تفعل أنت. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا. هذا جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءت ما هذه الشبهة، ما دام مكتوب مكتوب، أهل الجنة في الجنة، أهل النار في النار، ففيما العمل يا رسول الله؟ فيما كتب؟ قال: اعملوا. اعملوا اعملوا، أخذوا بالجواب. فلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الجواب والصحابة اكتفوا بجواب النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي علينا أن نكتفي بما اكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم واكتفى به الصحابة. هنا نكون على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه. شفت؟ لما يأتي واحد يتجاوز لا يكتفي بما اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بما اكتفى بالصحابة ويأتي يزيد ويخوض، هل يعتبر هذا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ ترى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليست كلمة يدعيها الإنسان، كل الناس بيقولك احنا على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن حقيقة اللي ما كان على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقف حيث وقف القوم. الرحمن على العرش استوى، ماذا يقول إذا كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ يقول الرحمن على العرش استوى. اللي تجاوز يقول لا، استوى معنى استولى. ها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوى استولى؟ هل الصحابة قالوا استوى استولى؟ الجواب لا. إذن هؤلاء ليسوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الذي لا يكتفي بيعمله فكل ميسر لما خلق له، بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم وباكتفاء الصحابة بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ الجواب لا. انتبهتم؟ لابد أن ندرك هذا جيدا، أن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ليس مجرد دعوة، وأن لابد يكون حقيقة أنت لا تتجاوز ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حتى تكون أهلا من الفرقة الناجية التي ترجو أن تنجو من النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحد. واضح؟ هنا أشرت إليكم أن الجبرية يستدون بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال هذا دليل على ماذا؟ على أن العبد مسلوب الإرادة لا مشيئة له. حتى الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالفاعل على الحقيقة الله عز وجل، والمخلوق كان المخلوق لا يفعل الحقيقة، يفعل ماذا؟ يفعل مجازا. قال عادها ربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأجاب أهل السنة قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه لها مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب ورمى بها جيشا كاملا فأصابهم جميعا، ما بقى أحد إلا وأصابه. فربنا جل وعلا يذكر منته على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبتهم عندما أخذت حفنة التراب ورميت عليهم، ولكن أصابهم الله عز وجل وهزمهم، وما النصر إلا من عند الله. فالكلمة الأولى وما رميت بمعنى وما أصبت، إذ رميت عندما رميت التراب في وجوههم، ولكن الله ولكن الله أصابهم، الله جل وعلا أصابهم فبلغت الحفنة الجيش كله فهزمهم الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقال عن الذي يرمي الشيء رمى، ويقال عن الذي يصيب الشيء رمى، وهذا يحدد السياق. ما أصبتهم عندما رميتهم وهزمتهم بهذا التراب، ولكن الله عز وجل النصر من عند الله أصابهم وهزمهم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية. ثم أهل السنة لم يبقوا مكتوف الأيدي، لا، أهل السنة دفاع وهجوم، ليس فقط دفاع، يعني بعض الناس هذا يهاجم الناس، هذا الله عز وجل هاجم الكفار، أفلا تعقلون؟ هاجمهم ولا أبطل حججهم أبطل شبههم ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم ولا ما رد؟ لما قال اليهود يد الله مغلولة رد الله عليهم ولا لا؟ يهود حفنة من البشر، إخوان القرد والخنازير، لكن الله رد عليهم ولا ما رد؟ ماذا قال جل وعلا؟ قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يفوق كيف يشاء. لما قال اتخذ الله ولدا قال سبحانه، رد عليه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقول لك كذبة، رد الله عليهم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون رد الله عليهم ولا لا؟ وما صاحبكم مجنون؟ لما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد الله عليهم ولا لا؟ رد عليهم، قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ما زاغ البصر وما طغى. إذا واحد تكلم باطل رد عليه، مش خليك مسالم حبيب يا أخي، خليك مثل فلان حبيب، شوف كل الناس تحبه ما يرد على أحد ها ما شاء الله عليه. لا يا أخي هذا مبدأ باطل. أما تعلمت أن من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا دين الله عز وجل. واحد يعبث بدين الله خليك لا ترد عليه، ما يصير. ربنا رد جل وعلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رد، الصحابة ردوا، أئمة الإسلام، الرد هذا دفاع عن دين الله عز وجل. لكن ليش هذا محبوب اللي ما يرد؟ حتى يبقى أهل الباطل على باطل. ما في أحد والله، لو واحد يأكل بشماله ولا تقول لا تأكل بشمالك يتضايق، واحدة متبرجة لا تبرج أنت تضايق، واحد يحرف صفات الله لا تحرف يتضايق، واحد يعبد قبور لا تعبد قبور يتضايق، واحد يفعل فاحشة لا تفعل يتضايق. يا أخي كونه يتضايق هذا طبيعي، أي إنسان ترد عليه وتنكر عليه سيتضايق. يا أخي خلك لا ترد، اسكت، خل الناس يحبونك، يحبوني. أي واحد صاحب منكر ما ترد عليه يحب، لا وإذا شاركته في منكر يحبك أكثر بعد، ولا لا؟ جرب، قل لشخص لا تغتاب يا أخي اتق الله، ومجلس عام تقول اتق الله لا تغتاب يتضايق يكرهك. لكن جرب واحد يغتاب تزيد معه الغيبة، قول فلان ما في خير، والله منك صاج أبدا ما في خير، يستانس ذا إيش استصلت معه بالباطل. لو واحد يدخن تقول لا تدخن يتضايق، واحد يدخن تقول عطني دخان معك يستانس، صح ولا لا؟ هذا واقع. فكونك أنت ترد هذا دين الله. فالآن نقول أهل السنة ما بقوا مكتوف الأيدي لما استدل الجبرية بماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ردوا عليهم قال المعنى وما أصبتهم عندما رميتهم ولكن الله أصابهم. ولو كان الآية معناها عقيدة الجبرية أن الإنسان مجبور ولا يفعل حقيقة، إذن وما تزوجت تزوجت ولكن الله تزوج، صح؟ وما أخطأت إذا أخطأت ولكن الله أخطأ، وما ظلمت إذ ظلمت ولكن الله، وما يستقيم هذا؟ ما يستقيم. إذا كان معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذن ائت بأي فعل وقل إيش؟ وما فعلت إذ فعلت ولكن الله فعل. شوف خطورة عقيدة الجبرية. إذا كان الله هو الذي فعل على الحقيقة، يعني حتى الذي يفعل فاحشة على الحقيقة ما الذي فعل؟ كما يقولون إذا واحد كذب والفاعل الحقيقة الله مش المخلوق، إذا واحد ظلم والفاعل الحقيقي الله مش المخلوق، إذا واحد تزوج والفاعل الحقيقي، إذا واحد أسلم، إذا واحد كفر، إذا واحد ظلم، إذا واحد لا لا لا. قال الشيخ إيش قال؟ والعبد ها هو المؤمن والكافر هو المصلي هو الصائم هو البر والفاجر. العبد ينسب له الفعل أنه الذي إيش قام به وباشره. صحيح ربنا جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم لأنه خلق فيهم إرادات وقدرات بها يفعلون، فيقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن ينسب الفعل إلى العبد الذي قام به أو لا ينسب له؟ ينسب له. فنحن بحمد الله لسنا قدرية نفات ولسنا جبرية غلات، بل نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع ونرد على هؤلاء وهؤلاء، وكلاهما على ضلال مبين. لا نقول مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، الله جل وعلا لم يشأ أن يسرق فلان لكن فلان سرق، معنى أن إيش مشيئته فوق مشيئة الله. ولا نقول بأن العبد مسلوب الإرادة حتى لو كفر جزاه الله خير، كفر لأنه مجبور على الكفر، وإذا زنى جزاه الله خير لأنه مجبور. يا سلام، أنت ماذا فعلت بهذا العقيدة؟ أبطلتم الشرائع كلها، إذا لما يرسل الله رسل وينزل كتب ما دام الكل مجبور؟ حتى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ترى مجبور، لا حتى لما قال ربكم الأعلى مجبور، إذا ماذا لما يعذبه الله؟ لماذا يرسل رسولا؟ لا ويرسل معه أخاه هارون وزيرا، لما ما دام هو مجبور؟ إذن هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل، ولا أدري والله أيهما أشد باطل من الآخر، ولا لا؟ هؤلاء يقولون إيش مشيئة العبد غالبا مشيئة الله، بل الله لم يشأ والأمر أنف والعبد يخلق فعل نفسه، مجوس هاي الأمة، وهؤلاء أبطلوا كل الدين، لا فائدة من الرسل ولا من الرسالات، وهدى الله للسنة والجماعة، فآمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع. كمل يلا بسرعة بسرعة، طولنا عليكم معلش، تو نوقف ونكمل شوي، كمل فصل ما راح أتكلم، بس يلا أقرأ. قال رحمه الله: قال: فالدرجة الأولى وهي علم الله قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ثم رجعوا عن ذلك ومنكروها اليوم قليل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فعلم الله فعلم الله الأشياء فعلم الله الأشياء وكتابته لها. وأما الدرجة الثانية كونه خالق الأشياء وكونه مشيئته نافذة يكذب بها عامة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. المجوس هم الذين يقولون إن للعالم خالقين، النور وهو خالق الخير والظلمة وهو خالق الشر، وهؤلاء من جنس الذين أشركوا العبادة في الأفعال وقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم وأنها ليست مقدرة عليهم هذه الأفعال بل هم الذين يفعلونها والله ليس خالقا لها، وهذا من جهلهم وضلالهم. وهم المعتزلة والقدرية النفاة، وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله وصاروا بهذا كافرين. ومن القدرية المجبرة شوف يعني الجبرية أيضا يقال عنهم قدرية لأنهم منحرفون في القدر، يعني القدرية كل من حرف القدر سواء كانوا من نفاة القدر المعتزلة أو من الغلاة في إثبات القدر اللي هم الجبرية. نعم. ومن القدرية المجبرة وهم الجهمية وأشباههم الذين يقولون إن العبد مجبور ليس له فعل ولا له اختيار فهو مجبور، وهؤلاء أيضا ضالون. وهم الجهمية نفاة الصفات، جمعوا مع القول بنفي الصفات القول بالجبر إن العبد مجبور ليس له فعل ولا اختيار، وهؤلاء كلهم طوائف ضالة. الجهمية والمعتزلة القدرية نفاة، ومنهم الشيعة الإمامية لأنهم معتزلة نفاة القدر. والقدر له تفصيل، القدر السابق قدر قد حصل منه قدر مفصل هو التقدير للجنين في بطن أمه، والتقدير الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير الذي وقع حين خلق آدم ومسح الله ذريته من ظهره، وهذا تقدير مفصل. التقدير العمري والتقدير العمري والتقدير السنوي في ليلة القدر والتقدير اليومي كلها تفاصيل للقدر السابق. لا يخرج جنين ولا غيره عما كتب له في القدر السابق. ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله إذا كانت مقاعدنا في الجنة والنار معلومة كل شيء مقدر ففيما العمل، قال يعمله فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا بحث عظيم ينبغي حفظه وضبطه لأن به تخالف جميع فرق البدع والضلالة بهذا الاعتقاد، تخالف جميع فرق الضلالة في القدرية النفاة والمجبرة جميعهم تخالفهم، وتعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وفق الله الجميع. بارك الله فيك، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إن شاء الله ليلة الاثنين، واضح؟ لا حد مساء.